طيب أفواكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا على محبة صاحب العصر والزمان. ثالثا هدية لأمواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على لبيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة تأكيدات كثيرة على صلاة النافلة أو صلوات النوافل. إذا قيل النافلة يعني صلاة مستحبة بصورة عامة، مرة تكون نافلة خاصة مثل نافلة الصبح ركعتين قبلها، نافلة الظهر 8 ركعات قبل الظهر، نافلة العصر 8 ركعات قبل العصر، نافلة المغرب 4 ركعات بعد المغرب، نافلة العشاء المتيرة ركعتين من جلوس مقابل ركعة واحدة، و8 ركعات صلاة الليل نافلة الليل، وركعة الشفع وركعة الوتر اللي مجموع عندنا النوافل، نوافل الليل والنهار ذني مؤكد عليهن، ذني النوافل 34 ركعة بالإضافة إلى 17 ركعة الواجبات، صير مجموعهن 51 ركعة. عندنا أحاديث، مثلا هذا الحديث المعروف عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، علامات المؤمن 5، واحدة من العلامات شنو؟ صلاة 51. صلاة 51 يعني الصلاة الواجبة اليومية بالإضافة إلى نوافلها. فالإنسان ما قدر يصلي نافلة من النوافل، نافلة الظهر مثلا صعب عليه، نافلة العصر صعب عليه، يو أي نافلة، لكنه مثلا نافلة الصبح مهمة جدا، ونافلة المغرب والعشاء، ثم نوافل الليل أو نافلة الليل أو صلاة الليل، هذه من جملة الصلوات المستحبة المؤكدة. أحاديث كثيرة عندنا وآيات كثيرة عندنا اللي تؤكد على صلاة الليل، طبعا بالمقدار اللي يمكن للإنسان. هذا الشيء المؤكد بالنسبة إلى 11 ركعة، وإلا الإنسان ممكن يستزيد. بعض كانوا أصلا يقضون الليل بالعبادة حسب تمكنهم وحسب عملهم. فبعضهم كان مثلا هو وأخته ووالدته قسمون الليل ثلاث أقسام، بعدين مات أحدهم ولا كل واحد بالمناصفة قام يصلي، مات الثاني فهذا قام يصلي الليل كله مكان. على كل حال بالنسبة إلى صلاة الليل مثلا، الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ما يرحون إلى فراش النوم، وإنما جفوة تصير بينهم وبين فراش النوم، يعني يقومون عن فراش النوم يرحون إلى صلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا معلوم أنه يدعون ربهم الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى. أول علامة من علامات الإيمان، أول علامة هو أن يقف الإنسان بين يدي الله تعالى وهو راج وخائف، خائف من ذنبه وراج لرحمة ربه. يقول أمير المؤمنين لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، وإلا ويخاف من الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله ظالم أو دكتاتور أو مستبد أو ردياد، لا لا، الله رحيم بعباده، ما خلقهم إلا للسعادة ويحب عباده. لكن الإنسان إذا يخاف من يخاف؟ يخاف من ذنبه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خذ مثال تقريبي، لنفرض واحد عند قضية جرت إلى المحكمة، قاتل لنفرض، والحاكم فلان زيد الحاكم، فهذا يحاكمه، شغله شنو هذا الحاكم؟ مقامه شنو؟ ماذا يدعو مقامه باعتباره قاضي؟ يكون يشوف حيثيات القضية، ثم يشوف الأدلة، وبعد ذلك يحكم على هذا. إذا ثبت عليه القاتل يحكم عليه بالإعدام. فالإنسان هذا القاتل هل هو يخاف من هذا الحاكم باسمه زيد بن فلان؟ يخاف من مقامه، خاف من مقامه لكقاضي، وإلا هو نفسه قدمه الأخلاق، إنسان جدا طيب ولا يأذي أحد، لكن مقامه يستدعي ماذا؟ مقامه يستدعي أن يلزم القاتل ويحكم عليه بالإعدام ويسلم للعدالة. والدليل على هذا شنو؟ الدليل على هذا أنه لو فرضنا هذا تبدل القاضي، قال تقاعد، صار جرت القضية مدة وحيل على التقاعد، مات، راح إلى سفر، فالملف راح يصير بيد من؟ بيد واحد آخر، بيد خالد. فبعد يخاف من ذاك أو ما يخاف منه؟ لأنه ما بيده شيء، يخاف من هذا الثاني. فإذا الله تعالى الإنسان يكون يخاف من مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وإلا الله رحمن رحيم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، عطوف رؤوف لطيف بعباده، لكن مقامه مقام العدل، يا عدل يا حكيم، مقامه مقام العدل، يستدعي أن يعاقب المجرم. إذا شاء أن يعفو فبفضله، وإن عاقب فبعدله. ولذلك احنا في الأدعية غالبا نقول اللهم عاملنا بفضلك أو بعفوك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا تريد تعاملنا بعدلك معناه صفر الكف كله، لأن وما بكم من نعمة فمن الله. حتى المطيع درجة أولى، هذا هم ما لحق على الله، ما له فضل على الله، لأن الله هو الخالق، هو الرازق، الطاقوة، التوفيق، مثلا قدرات أن يقوم بهذه الأعمال. فإذا الفضل يعود لمن؟ إلى الباري عز وجل، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى بفضله وبكرمه وبإحسانه يجود على العبد بالثواب، وإلا العبد وما يملك لمولاه. إذا واحد عند عبد ويقول له سوي فلان شيء، روح فلان مكان، تعال كذا، بعدين من يجي يقول له اعطيني فر الشيء أجرة والمال، انت عبد عندي شنو أجرة؟ لكن الله لكرمه يقول لك صلي وإذا صليت ينطيك أجر كثير، يقول لك صوم وإذا صمت ينطيك ثواب عظيم. هذه ترجع إلى رحمة الله تعالى وعطفه وجوده سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة بل قد أضعافا ينطي أكثر من استحقاقه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. القرآن الكريم يحث على نوافل الليل والتهجد بالليل حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعض الأشياء اللي مستحبة بالنسبة إن تكون واجبة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود قيل مقام الشفاعة الكبرى للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل مقام القرب الأكثر من الله سبحانه وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وارد غالبا بالشفاعة. على كل حال، أو مثلا يقول سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك شنو؟ محسنين، مو مسيئين. تأكيد أكو في القرآن وفي الروايات على الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. مخلوق الإنسان أن يحسن، ما مخلوق الإنسان أن يسيء وأن يظلم وأن يؤذي، بل مخلوق الإنسان أن يحسن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني مسابقة بالإحسان تصير وبالأحسنية. وإلا المفروض بالإنسان نقول فلان والله ما بي شر، هو مفروض لازم ما بي شر، ما مخلوق الإنسان أن يكون فيه شر. أحسن، إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهلما جرى آيات في ذكر الإحسان والتأكيد على الإحسان. زين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. استغفار بالأسحار مهم جدا، بس الإسلام مو بس صلاة، ترى لازم بفكر الفقراء. يقول أقيموا الصلاة من هناك بصفها شنو؟ آتوا الزكاة. يقول الزكاة إذا ما ينطي الإنسان الصلاة ما تقبل، ذن اثنين مقرونات شي ويا شي. إهنانهم كذلك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني لازم الإنسان المؤمن يكون بفكر الفقراء الضعفاء المستضعفين اليتامى المحرومين. ولذلك الأقرب فالأقرب، الوالدين إذا محتاجين هم أولى، الأرحام محتاجين هم أولى. بالنسبة إلى الأولاد والبنات والذرية والأحفاد، دول إذا كانوا ضعفاء والإنسان هو عنده لازم ينطيهم، هذا واجب، نفقتهم واجبة في رقبة الوالدين. وبالعكس هم كذلك، لو فرضنا الولد أو البنت من الناحية الاقتصادية حالتهم زينة، أبوهم ضعيف أمهم ضعيفة، هذه نفقتهم واجبة، مو قصة مستحبة، لا لا، نفقتهم دول واجبة، نفقة الأبوين الضعيفين. وإذا كان الولد قوي وعند أموال، فإذا تأكيد أكو في الآيات البينات على نوافل الليل. سأشوف من فوائد نوافل الليل، من فوائد نوافل الليل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رب العزة ليلة المعراج يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتقرب إلي عبد من عبادي بمثل ما افترضت عليه. الواجبات يؤديها الإنسان أحسن قرب للإنسان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول أصلي ركعة مثلا ركعتي الصبح أو صلاة الصبح قربة إلى الله. الصلاة قربان المؤمن، معراج المؤمن، قربان كل تقي مهم. زين، هذا بالنسبة للصلاة. زين، وأما بالنسبة للنوافل، وإن عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، شو الفائدة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. مو عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون. هذا الإنسان كل ما يتقرب إلى الله أكثر فأكثر وإخلاص عظيم عنده، الله تعالى ينطيه نوع من الولاية في الكون، يعني يقوم يأثر على الكون، يأثر على الأمور، يأثر على الأشياء. طبعا الناس الماديين ما يفهمون هالمعنى هذا، حتى المسلمين قسم من عندهم عقليتهم عقلية مادية. مات النبي، مات راح بعد ما يفيد، مات ولا ما يدري شكو بالدنيا. يعني احنا لما نجي الى الاسماء الحسنى مثلا، العلماء يأكدون على ان الاسماء الحسنى الله رزاق، رؤوف، رحيم الى اخره. كل اسم من اسماء الله الى اثر خاص، يعني الله الى اثر خاص، بس كون يريد لتكرار ويريد لاخلاص ويريد لمثابرة، يصير فرد قدرة فرد قوة عند ذاك الشخص قرب من الله تعالى. الله تعالى يفيض عليه، قلت لك عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقل للشيء كن فيكون. هاي الأشياء اللي نسمعها أنه موسى وعيسى وإبراهيم ونبينا والأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون بعض الأشياء الأعاجيب وكرامات وما شابه، على كل حال هذه كلها آثار للولاية التكوينية اللي الله تعالى يعطيها لهؤلاء. هذه هم من الآثار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى صلاة الليل، مدام الليل ليلة القدر وبقيت بقية من شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتكملة هذا الشهر العظيم على طاعته ورضاه، وحتى إذا عدنا نواقص، حتى إذا عدنا تقصير في ما مضى، نقدر أن نستوفي في ما بقي، وخصوصا الليلة اللي هي ليلة القدر، والعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. يعني ركعة واحدة 30,000 ركعة تنحسب، مو 1000، 30 شهر، يعني شهر يعني خير من 1000 شهر، مو خير من 1000 ليلة، من 1000 شهر، ولا من 1000 حسنة، من 1000 شهر. فالليلة الربح عظيم جدا، والموسم موسم الثواب، موسم العمل، فلنغتنم الفرصة هذه الليلة ولا نشغل أنفسنا بأشياء تلهينا عن الحق. والواقع هذا ربح، ربح هذا، لا يكون نغض النظر عن هذا الربح. والإنسان في صراع مرير مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء و الفضائيات وما شابه ذلك، قد يكون تشغل الإنسان أحيانا عن الصلاة أو عن الدعاء أو عن ما شابه ذلك. وهذه نعمة من الله يا إخوان توفر في هذا المكان الشريف. جزى الله الذين قاموا بإنشاء هذا المكان، هذا الصرح الشامخ، وهيئوا الأمور لنا ولكم حتى نعبد الله تعالى، ندعو الله تعالى، نطيع الله تعالى، ونحصل على ثواب عظيم في قلب عالم أوروبا. يعني مو عايشين في الدول الإسلامية الآن، في عالم اللي بعيد عن الإسلام لكنه ينطي حرية لأي إنسان يريد أن يقيم شعائر دينه، وهذه من النعم الإلهية. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من أطاب الكلام. قولوا للناس حسنا، خيركم من أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. صلى بالليل والناس نيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له يا علي أوصيك بأشياء بخصال هي في نفسي بس دير بالك عليهم. فيخبره عن أشياء من جملتها يقول له وعليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. جبرائيل ينزل على النبي عليه وآله وسلم، سأل جبرائيل، سأل النبي الكريم، سأل جبرائيل يقول له يا أخي جبرائيل عظني، يريد يحصل من عنده موعظة لأنه هو الواسطة بين الله وبين الأنبياء. يقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، لو 1000 سنة لو 10,000 سنة، أخيرا كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، منتهي القضية. هاي واحد. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أخو، زوجة، أبو، ابن، صديق، جيران، أي واحد أخيرا مفارقه، أنت قبله تروح وهو يروح قبلك. بعد واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، شو تسوي من خير تشوفه قدامك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كذلك إذا تسوي شر هم تشوفه قدامك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله ما يضيع عنده ولا ذرة. قال ما لهذا الكتاب، كتاب يعرض عليه يوم القيامة، قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، زين، نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذولاك الأوائل لما كانوا يسمعون هالآيات البينات ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل العلماء يشوف التفاسير السابقة ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني أجر ما عملوا حاضرا بحذف المضاف، مثل مثلا واسأل القرية، قرية قم تسمع، يعني واسألوا أهل القرية. لكنه تأكيد أكو في بعض الآيات ووجدوا ما عملوا، ما عملوا يعني الذي عملوه، بس الآن سهل القضية لأن الآن ويها الوسائل التصويرية، هذه وسائل اللي كل حركات الإنسان استجلها عليه وبعدين يجيبون من فمك أذينك، تفضل ساعة الفلانية اقتليت اضربيت صليت صمت، على كل حال أي حركة اللي يتحركها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا بعد أكثر يلزم الإنسان، أكثر بعد يلزم الإنسان. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوصي بصلاة الليل، يقول عليكم بصلاة الليل فإنها مصحة للبدن. يعني احنا عندنا كثير من الأشياء اللي يأمر بها الإسلام بها ناحية روحية وناحية قربية وبها ناحية جسمية، صوم تصحوا، نفس الصلاة هالنظافة وهالركوع والسجود، بعد هي هذه نوع من أنواع، طبعا مو الإنسان يؤديها من أجل الرياضة لا، وإنما يؤدي للصحة، لا يؤديها من قرب لله تعالى، لكن بنفس الوقت هي هذه حركات، هذه هي نوع من الصحة تعطي الإنسان، مصحة للبدن ومرضاة للرب وتعرض للرحمة، يعني الرحمة الإلهية، وتمسك بأخلاق النبيين، لأن من أخلاق النبيين شنو؟ الصلاة بالليل والناس نيام. يا أخي ينفرد الإنسان بربه في صخب الحياة بالنهار أو أوائل الليل، الإنسان ينشغل بالأولاد والأموال، شغلتنا أموالنا وأهلونا، انشغل لكنه ذاك الوقت الناس هادئة، الناس نايمة، هو يجي يقف بين يدي ربه، نفس وقوف الإنسان بين يدي ربه عبادة، لأن اعتراف بضعفه وفقره ومسكنته واعتراف بقدرة الله وغنى الله وعز الله، وأن الله هو الغني، وأن الله هو الذي يعطي، وأن الله هو الذي يرحم. فهو هذا نفس الوقوف بين يدي الله تعالى، والدعاء نفسه هو هذا فيه ثواب عظيم، فيه تذلل. وترى الإنسان إذا عند ذنب، إذا ارتكب خطيئة، يستحي يعترف قدام الناس، بينه وبين الناس خطيئة عنده مع المجتمع يستحي، خصوصي وشخصية وكذا، لكنه بينه وبين ربه ماكو مستحى هنان. كل ما يتذلل أكثر، كل ما يتواضع أكثر، كل ما يخشع أكثر لله، الله يحبه أكثر ويرفع شانه. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. ولذلك حتى إذا هو معصوم، حتى هو إذا ما عنده ذنب، هو ما يعترف بنفسه أن ما عنده ذنب، هو في الواقع ما عنده ذنب، لكنه بينه وبين ربه يعتبر نفسه مقصر، بينه وبين ربه تذللا وتواضعا لله يعتبر نفسه مقصر. وإلا أمير المؤمنين سيد الوصيين المعصوم الأول بعد رسول الله، شوف أنت في دعاء العلماء إلى كميل، شوف اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء. شنو عندك ذنوب يا أمير المؤمنين اللي هيك تسوي تحبس الدعاء؟ لكن هذا تواضع منه، وهذا دليل حبه لله، ودليل عشقه لله، ودليل معرفته لله سبحانه وتعالى، أن مهما يفعل من خير تاليها يرى نفسه مقصر. لأن بعض الليالي الإمام أمير المؤمنين كما في رواية أبي الدرداء 1000 ركعة يصلي، يعني 500 نخلة كانت أكو، ما أدري مخلي لهم علامات ما يشون، يقول عد كل نخلة يقف يصلي لركعتين، ثم ناجى مناجات مؤلمة وصاح وخر على وجه الأرض مغشيا عليه، أقبلت إليه حركته شفته ما يتحرك، قلت سبحان الله مات علي بن أبي طالب، إجيت إلى الدار إلى الزهراء فاطمة أنعى عليا له، يا أم الحسنين عظم الله لك الأجر في أبي الحسنين. قالت وما به؟ شو شفته؟ تدري هي حالاتها هذه تدري به؟ أبو الدرداء أخبرني شوين شفته، وقع شنو، كسر ضربوه قتلوه شنو؟ قال القضية كذا، قال هذه غشوته من خوف الله تعالى، مو ميت هذا. وهذا الإمام زين العابدين يدعو الله تعالى، رواية طاووس اليماني، ويناجي ربه ثم يسقط على وجه الأرض مغمى عليه، يجي طاووس اليماني يرفع رأسه يضعه في حجره، تتقاطر من دموع عينيه على وجه الإمام، يفتح عينيه. إنسان إذا غش وصارت إليه شيء معت روحه يسوله، يصبون ماي شوية يرشون ماي بوجهه فك عينه. قال من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ أنا في عالم آخر. قلت له سيدي أنا خادمك طاووس اليماني، ما هذا الجزع، ما هذا الفزع، أنت وقدسيتك هالشكل، ونحن جانون ونحن مخطئون، احنا شو نقول؟ سيدي ابوك رسول الله، ابوك الاكبر يعني ابوك الحسين علي بن ابي، ذولا ابائك، امك الزهراء فاطمه يعني امك الكبيره جدته، يعني انت وين ما تميل تحصل شفاعه، حتى اذا شيء عندك انت تحصل شفاعه ذولا ما يعوفوك. قال يا طاووس دع عني ذكر ابي وجدي وامي، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصى ولو كان سيدا قرشيا. والله لا ينفعك غدا إلا تقدم تقدمها من عمل صالح مع رحمة الله. لا تقول لي أنا ابن فلان وأنا ابن كذا وجدي فلان، هذا حكي فارغ. اللون والشكل والقومية واللغة والطائفة الفلانية هذا كله اعتبارات دنيوية هذه، أما الاعتبار عند الله العمل. أتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على كل حال لا بأس أن أذكر لكم ترتيب صلاة الليل حتى إذا الله تعالى وفقكم، ولو هذه الليلة، لأنه ليلة إحياء، ولو هذه الليلة واحد يقدر يؤدي هالصلاة هذه وسهلة. بس شوية التفت لي، هي ثلث الأخير من الليل أفضل، لكن ممكن الإنسان أن يصليها بعد منتصف الليل، يخاف مثلا ينام ما يقوم صعب عليه، منتصف الليل يقدر يصليها وينام مثلا وبعدين يقوم لصلاة الصبح. 8 ركعات الأولية، طبعا كل ركعتين سلام مثل صلاة الصبح، أصلي صلاة الليل قربة لله، نافلة الليل قربة لله، ركعتي نافلة الليل، وش بدي يقول؟ على كل حال نفس المعنى، صلى كمل. أي سورة هم يريد يقراها بعد سورة الحمد إلى أن يقراها، وإن كان الساعة في بعض الروايات أكو أن الإنسان مستحب يقرأ سورة التوحيد، يعني سورة قل هو الله أحد أو الإخلاص يسموها توحيد، ثم ركعة ثانية سورة قل يا أيها الكافرون، أي شيء يريد يقرأ سأذني هم مذكورات. ثم يجي إلى ركعتي الشفع، شفع يعني اثنين يعني، والشفع والوتر، شفع وشفع يقول، وتر وواتر يقولون، اثنيناتهم صحيحة. ركعتين الوتر ذنيك بيهن قنوت، مستحب القنوت بيهن، هذا ما مذكور قنوت به. بس شنو يصلي الإنسان بعد الحمد؟ يريد يقرأ قل هو لا بأس، يريد يقرأ قل أعوذ برب الناس الركعة الأولى، قل أعوذ برب الفلق الركعة الثانية، طبيعية مثل النيتشه. يكمل أكو دعاء لا بأس به إذا عند واحد وقت وعند خلق، نصف شعبان، شوفوا في المفاتيح، إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك، فها أنا ذا عبيدك الفقير بين يديك المؤمل فضلك ومعروفك، إلى آخره. قصير الدعاء، قصير، ويدعو الله سبحانه وتعالى، هذا أم لا بأس. ثم يجي إلى صلاة الوتر، صلاة الوتر، وتر يعني ركعة واحدة، ما عندنا إحنا ترى ركعة واحدة غير هاي صلاة الوتر، وكلها ركعتين نوافل أحكي عنهن، كلها ركعتين. زين، نجي صلاة الوتر هم كذلك، يريد يقرأ سورة الحمد، أي سورة يريد يقرأها وراها يقرأ، ويريد لها بحسب الاستحباب اللي وارد 3 مرات قل هو الله أحد، بعد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم يرفع يديه بالدعاء. شنو يعرف من دعاء؟ خلي يدعو. شنو هو يعرف من دعاء؟ إذا حافظ بعض، إذا يقدر الكتاب يلزم بيده، يلزم كتاب بيده ويقرأ الدعاء. الله يرحم الماضين، سمعت أنا من بعض الشيبة كان يقولون بالنجف ليالي شهر رمضان، صحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا المؤمنين يجون يصلون صلاة الليل بليوان الذهب، كانوا يصلون صلاة الليل في صلاة الوتر يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي من أوله إلى آخره، واقفين بين يدي الله وقرب قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، هنيئا له. على كل حال بالمقدار الممكن، فأدعية كثيرة أكون، اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، اغفر لي ما بينهما، يا من إليه مفرئ مني مما فزعت منه إليك، إلى آخره. أدعية كذلك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك عزائم مغفرتك، وأدعية متعددة قلت لك أكون. شوف دعاء كتاب بعض الرسائل به، بعض كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي رحمة الله عليه يذكر به كثير من الأدعية. مفاتيح الجنان في صلاة الليل مفصل هم يذكر بعض الأدعية. على كل حال الصحيفة السجادية وبعض الأدعية اللي هو الإمام كان يقرأها، حتى بقية الأئمة أحيانا كانوا يقرون هذا الدعاء في صلاة الوتر. زين، من المستحب شنو؟ الاستغفار لأربعين مؤمن أو مؤمنة، مؤمن ومؤمنة، أحياء وأموات، قرايبك أصدقائك قريبي وبعيد، ماكو مانع. اللهم اغفر لوالدتي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لأخي فلان، اللهم اغفر لصديقي فلان، ماكو مانع. أربعين، لأنه يقول لك إذا الأربعين واحد الإنسان استغفر هذا إنسان طيب، إنسان مؤمن، الله يحبه، مو الله يحبه، ولذلك هو لما يدعو لنفسه الله يستجيب له، يقول هذا خوش آدمي. هذا خلاف طريقته. لا تسمع يقول هذا تدخل في شؤون الله، اللهم اغفر لفلان، أنت منه شو خصك أنت؟ لا، مو هيك القضية. الله تعالى يحب العبد الرحيم، يحب العبد الصالح الذي يدعو لغيره من المؤمنين. المهم أنه كمل هذه. بس شلون يحسبهن؟ بيد اليسرى صعم صاعدة، وبيد اليمنى لازم السبحة، ويحسب حسابه. ثم بعد هذا يدعو الله سبحانه وتعالى، أم أدعياءكم متعددة، وبعد ذلك يستغفر 70 مرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، كن خلي قلبه يمع الله مو بس لسان. إذا خلص النبي كان بعد ما يخلص الاستغفار يقول يا رب هذا المقام، هذا مقام العائذ بك من النار، 7 مرات كان يكررها، هذا مقام العائذ بك من النار، هذا مقام العائذ بك من النار. زين، بعد هذا طبعا أكو بعض الأدعية الأخرى يريد يقراها يقراها، بعدين أشير إلى شيء. ثم يكمل صلاته، طبعا مستحب تسبيح الزهراء بعد كل صلاة، واجبة أو مستحبة، فيها ثواب عظيم جدا. هذه صلاة يقدر الإنسان كلها بربع ساعة يخلصها، ويقدر الإنسان يطولها ب5 ساعات حسب ما هو يريد، فيشوف عنده شغل إلى خلق ما إلى خلق. على كل حال هذه الليلة ليلة الإحياء، ونسألكم الدعاء، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يوفقنا جميعا للطاعة. من أهم الأمور هذه الليلة الدعاء، والله تعالى جعل آل بيت النبوة أدلة على الله، أدلة ذول يدلون على الله، وإلا الإنسان ما يعرف شلون يدعو، ما يعرف شلون يدعو، شلون يتأدب مع الله، شلون يطلب من الله. لكن يجيك الإمام أمير المؤمنين يعلمك دعاء، يجيك الإمام زين العابدين يعلمك دعاء السحر، يجيك الإمام الحجة يعلمك دعاء الافتتاح، وهكذا هذول معلموا البشر، هذول يعلمون طريقة المناجاة مع الباري سبحانه عز وجل. على كل حال، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. فهذه الليلة ليلة عظيمة، وهذه الليلة لازم نغتنمها فرصة. منو مخلي عمره بصندوق؟ منو عنده ضمان على أنه السنة الجاية عدل؟ الليلة الجاية ما معلوم إنسان ماذا يجري عليه. على كل حال ما يفيد من يصيح رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فائدة شنو؟ ماكو فائدة بعد. إذا مات الإنسان مات، راح يلاقي عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. إخواني الأعزاء، في دعاء السحار أكو أواخر دعاء السحار للإمام زين العابدين سلام الله عليه، كما أنه دعاء سحر ثاني أكل لأول يا عدتي في شدتي،

ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يقول طاووس اليماني: رأيت الإمام زين العابدين يطوف حول الكعبة من أول الليل إلى السحار، فلما كان وقت السحر رفع طرفه إلى السماء قائلا: إلهي، غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك، وغلقت الملوك أبوابها وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله في عرصات القيامة. ثم بكى وقال: إلهي وعزتك وجلالك، ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاغاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغلبني هواي، وأعانني على ذلك سترك المرخى به علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن أنت قطعت حبلك عني، وسوأت غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي، كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ثم بكى وقال: أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي؟ ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح ذرية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كأنك لا ترى، وتحلم كأنك لم تعصى، تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع فكأن بك الحاجة إليهم، وأنت يا رب الغني عنهم. ثم شهق شهق وقع على الأرض مغمى عليهم. كما ذكرنا، طاووس شال رأسهم والتفت إليه الإمام، يقول: لمن هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ نعم، الإمام زين العابدين هذا بكاؤه من خشية الله، وله بكاء آخر على أبيه الحسين عندما كان يتذكر أباه الحسين. يا أخي، نحن نسمع من القراء أو نقرأ في الكتب ما جرى على الحسين، تتقطع قلوبنا وتسيل دموعنا، ما نقدر نصبر. فكيف بالإمام نظر بعينيه إلى رأس أبيه على رأس رمح طويل؟ أقبلت إلي الحوراء زينب، قالت: نور عيني، قم وانظر ماذا جرى، أنت حجة الله بعد أبيك. قالت له: أرى الأرض ترتجف من تحت أقدامنا، يا كسفت الشمس، حتى من حادث صاير كبير. لما سمع الإمام قال لها: ارفعي لي طرف الخيمة، جانب الحرب، جانب المعركة، وقرت طرف الخيمة، شكلتها حتى هذا طرف الخيمة هذا لا ينزل ويحجب النظر للإمام. ثم التفت إليها قال: عم سنديني، ما يقدر يقعد مريض عليل، عم سنديني. سندته على صدرها، نظر الإمام طويلا ثم بكى، قال: عم زينب، تهيأوا للسبي والأسر. قالت: نور عيني، ماذا جرى؟ قال لها: عم، ذاك راس والد الحسين على الروم. وزينب لما شافت صفقت بديها، شقت ثوبها، ويلي عليها، مات لها يا من شافت وليها، راس على الرمح بالكون يزهر. يا أهبى يا شايل راس حامينا وليين دريض خليت وضع أسكينا ليش حسين ساكت عن ونينا قل تعب يا جرحة خدر يا أخويا ما تدري يا أخويا شلون حالي حالي يا ابن أمي على راس الرمح راسك دبابي كل من شايا يا أفذل حالي بجالي وعدوانك علي يا غدا ويبتون يا هلالا لما استتم كما يا آلا غاله خسفه فأبدى غروي يا با ما توهمت يا شقيق فؤايا يا دي كان هذا مقدرا كان هذا مقدرا مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا وياي بارك الله بكم. أمعدوا أنتوا عندكم حوائج، هم الناس عندها حوائج عندها مرضى حتى من العراق من إيران أماكن أخرى يسألوكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبأسمائك الحسنى صل على محمد وآل محمد ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، فك كل أسير، رد كل غريب، غير سوء حالنا إلى حسن حالك يا كريم، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم اكتبنا من عبادك الصائمين، من عبادك المصلين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا للتوبة والاستغفار، وفقنا لما يرضيك يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا، كفر عنا سيئاتنا، اكتبنا من الأبرار بحق محمد وآله الأطهار، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، ارحم الماضين منهم واحفظ الباقين يا رب العالمين. الى امواتنا وامواتكم والى ارواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات وجميع خدام الحسين نودي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.